لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. نعيد قراءة الحديث. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه، أي أراد أن يتوضأ، يريد الصلاة، أي يتوضأ يريد الصلاة. وظاهر الحديث يفيد أن تكفير الخطايا مختص بإرادة الصلاة فقط، هذا وظاهر الحديث. أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة، كأنه الذي يتوضأ لا للصلاة تفهم أنه لا يكفر له هذه الذنوب. لكن العلماء حملوا هذا الحديث على الغالب، قالوا الغالب على الإنسان أنه إذا أراد أن يتوضأ إنما يتوضأ للصلاة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل هذا يعني أننا إذا قمنا لا إلى الصلاة لا نغسل وجوهنا، يعني الوضوء يتغير؟ لا يتغير. كذلك الثواب هنا لا يتغير، وإنما خرج الحديث مخرج الغالب، يعني الأكثر شيء من الإنسان يتوضأ لأجل الصلاة. كأن هذه دائما يسميها العلماء صفة كاشفة، يعني تقييد، يعني كاشف للحالة التي الغالب عليها، الغالب ما يكون الإنسان عليها. هذا رأيناه مرارا وتكرارا، يعني أحيانا تأتيك بعض العبارات أنت تظن أنها تقييد فتريد أن تقيد الحكم، تحب تقيد الحكم غير بالذي يتوضأ للصلاة. هذا في الحقيقة يشترط الأخذ بهذه المفاهيم أن لا يخرج مخرج الغالب، لا يخرج مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا لا يعني أنه يجوز أكل الربا بقلة، لا، إنما خرجت الآية تحكي الأمر الذي كان عليه في وقت الجاهلية، كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فحرمها. إذا لا مفهوم له، لاحظ هذا العلماء يسموا هذا النص لا مفهوم له، يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة، بمجرد الوضوء الإنسان يتثبت له هذه الفضيلة، كما سيأتي معنا بيانه في حديث بلال وغيره. بلال بن رباح كان يتوضأ كلما انتقض له الوضوء، كلما انتقض الوضوء يعيد الوضوء، يعني لا يترك نفسه أبدا على حدث، ما يخليش نفسه موش متوضي. هذا يدل على أنه الفضل يثبت وإن لم تريد الصلاة، يثبت الفضل للوضوء وإن لم تتوضأ للصلاة، يعني أردت أن تتوضأ الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12 في الليل أردت أن تتوضأ، يثبت لك هذا الأجر العظيم الذي أطلنا. وسنقيم أن الحديث التي ذكرها المصنف كثيرة في هذا الباب للترغيب، كلها تريد أن ترغب المسلمين الحريصين على هذا الدين، الحريصين على الصلاة والحريصين على الأمور، أمور البر، لأن الله عز وجل يعلم أن الإنسان لا بد أن يخطئ، لا بد أن يذنب، يستحيل الإنسان لا يذنب، جعل له هذه المخارج الوضوء تكفر عنه الخطأ. لكن تصوروا معي جيدا أن الفضل دائما، إذا رأيت الفضل الكبير في العمل يسير لا تظن أن ذلك، مثل ما يقول بعض العلماء: إذا رأيت الفضل الكبير للعمل اليسير فاحكم على الحديث أنه ضعيف. صح، يقولوها هذا، يقيسوا عليها مثلا حديث دعاء السوق. بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا دخل أحدكم السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء شو شحال من عندك؟ 10 ثواني. قال لك كتبت له 1000 حسنة، 1000 حسنة، 1000 لازم تقول 1000 باش طلعك مليون. قد تقول 1000 أكثر، يعني 1000 لازم تقول 1000 حسنة، لازم تجر ثانية. ومحيت عنه 1000 سيئة، حاجة كبيرة، مليون حسنة ونوجعت عنه مليون سيئة. بعض العلماء كان بعض العلماء يشموا الأحاديث، قال هذا حديث ضعيف أو موضوع. لا، في الحقيقة هذا الحديث صحيح، يصححه كثير من العلم. قالوا كيف يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأجر الكبير للعمل يسير؟ حاش قولوا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الآن نقف، هل صحيح أن كل الناس يأتون بهذا الذكر عند دخولهم السوق؟ صراحة بيناتهم اللي يعلم الحديث، نحن نعلم هذا الحديث أكثر شيء ننساه عندما ندخل السوق، عندما يكون معنا واحد يذكرنا صح دعاء السوق نذكره صح ولا لا؟ معروف. إذن الله عز وجل ما رتب هذا الأجر بمجرد الأقوال، هذه رتبه لمجرد الذكر القلبي. يكون هذا اللي ذكرك بالله وأنت داخل السوق متاع الدنيا، شكون هذا اللي ذكرك؟ شكون؟ صح، حبك لله، حبك لهذا الدين خلق ما تدي الأجر على هذا الدافع نتاعك. يعني قل من الناس من يذكر الله في السوق. شر البقاع، شر البلاد إلى الله الأسواق، الكذب، الغيبة، اختلاط، غش، زور، الكبائر تسيبه تما، كتابة الكبائر تسيبه في السوق، تروح السوق كتاب اسمه الكبائر تسيبه قاعدهم، سلسلة الكبائر تلقاها في السوق. من هذا الذي سيذكر الله في السوق؟ من؟ قال لك إلا من وفقه الله لذلك. لذلك الذي يذكر الله على كل أحيانه هو الذي سيذكر الله في السوق، إذن فله الأجر، يستاهله. لاحظ، يستاهله، لأن الغفلة غفلة شيء. فذلك الوضوء، هذا الأجر العظيم، هذا الأجر العظيم كلنا يعلمه، لكن مع ذلك نتهاون في تجديده. صح لا؟ تجديد الوضوء مما يتهاون فيه الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه الرباط، إسباغ الوضوء على المكاره، يتهاون فيه الناس. سيأتي معنا باب التيمم مثلا، باب التيمم كثير من الناس يعني يتساهلوا في التيمم، خلاص يعني بالك نمرض، بالك ما نمرضش، خلاص الصباح قالوا لي الصباح أكيد تمرض، خلاص قاسنا على كل صباح ولو كان الجو حار. يا أخي لا، واحد يسخن الماء، كان الماء ساخن، سخن هذه الغرفة تاعك، واحد لازم يحرص على الوضوء. لذلك لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا سيأتي معنا، هذا الأجر العظيم يثبت للوضوء بصفة عامة لا لإرادة الصلاة فقط. هذا الأجر الكبير. هذا أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة، هذه إرادة الصلاة عندها أحكام طبعا خاصة، أحيانا ينهك الشارع عن أمور خاصة بالصلاة. مثال تشبيك بين الأصابع، تشبيك بين الأصابع، يعني تدخل هذه الأصابع في هذه الأصابع، هو عادي جائز لك. شوف صح، إذا توضأت للصلاة تريد الصلاة فلا تشبك بين أصابعك. مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة. لاحظ اللسان الذي يأتي بالذنوب الكبيرة في الدنيا، بالذنوب الكبيرة وصار يعني اللسان يعني من أكبر أعداء الإنسان، لسان المرء، لسان المرء نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لكن اللسان هذا لما كان له منه الويلات، يعني اللسان منه الويلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكبتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث آخر من ضمن لي ما بين لحيي وما بين فرجي ضمنت له الجنة، بين لحيي واللسان. لذلك هذه الخطايا الكبرى على اللسان يمكن أن يكفرها الوضوء إذا كانت من جملة الصغائر. دائما قلنا الوضوء يكفر الصغائر. فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره، وجهه جنب البصر من الوجه، والسمع هل هو من الوجه؟ هل البصر من الوجه؟ لا، هو من الرأس. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره عندما يغسل وجهه. أنت تفهم الآن أنه السمع الأذنين، أن الأذنين من الوجه، لكن إحنا عندنا حديث صريح الأذنان من الرأس. كيف قلنا نوفق؟ جزاك الله. وهذا أمر في الفضائل لا يحكم من دخلوش في أمور المحكمات إلا ما جاءت نص منطوق صحيح ما يحتمل الشر. هذا نص وهذا ظاهر. العلماء يقولوا إذا تعارض النص مع الظاهر وش قدمه؟ النص. النص يعني هو وش معنى النص؟ هو كل لفظ لا يحتمل أكثر من معنى من معنى واحد. كل لفظ لا يحتمل أكثر من معنى واحد فهو نص. وكل نص لم يحتمل أكثر من معنيين أحدهما راجح من الآخر هذا يسمى ظاهر. هذا يسمى الظاهر. لذلك العلماء يقول والظاهر يعني هذا النص يحتمل أمرين لكن هذا أرجح إلى ليه يقول والظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا. أما هذا نص الأذنان من الرأس وهذا ظاهر. هاي الفوائد تاع الأصول وحقيقة الأصول فقه باب التعارض والترجيح يلجأ إلى هذا الترجيح. يعني يقول إذا تعارض نصان أحدهما نص والآخر ظاهر فيقدم النص على الظاهر. يقدم النص على الظاهر. إذن فإذا غسل يديه إلى المرفقين ما أنت إلى مع المرفقين يعني تغسل مع المرفقين ومتى تنتظر جاءت عدة نصوص تفيد إلى بمعنى مع جبناها هذه المرة فزادتهم رجسا إلى يعني ما رجسا ورجليه إلى الكعبين. إذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سالم من كل ذنب سالم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه صفحة بيضاء. قال فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد قعد سالما. فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد يعني ما صلى قعد سالما. هذا شيء يدل على أن الفضل هذا وارد وإن لم يرد الصلاة لاحظنا وإن لم يرد الصلاة قعد سالما أي من الذنوب قعد سالما من الذنوب يعني لو وافته المنية في تلك اللحظة الحمد لله يلقى الله عز وجل وهو كيوم ولدته أمه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح يعني الإمام أحمد وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. ما معنى تكفر؟ أي تغطي تغطي الذنوب كلها. قلنا الكفر في اللغة العربية والتغطية وسمي الذي يجحد بآية الله كافرا لأنه يخطرها يغطي الحق بالباطل يغطيه فهو كافر. والذي يزرع الأرض يزرعها يحرثها ويغطي البذرة يغطي بش بتراب هذا كافر. لا قدرة تكفر الناس تروح تكفر الناس لله يعني تروح اللغة العربية تمام يعني الليل ليل كفره مسكين الليل يسمى كافر. لماذا؟ لأنه يغطي الكون بظلامه. لاحظت؟ إذا تكفير السيئات يغطيها لك الله عز وجل ثم يسترها عنه وقد يغفرها ينحوها ثم تصير الصلاة نافلة. ما معنى هذا الكلام؟ وظيفة الصلاة شو هي؟ وظيفة الصلاة شو هي؟ أنها تمحو الخطايا. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن. إذا هذا توضى من إيش؟ كما أمره الله سمحت عنه كل الخطايا. وش قال دور الصلاة؟ نافلة يعني أعطيه الحسنات مش تكفير السيئات أعطيه الحسنات. لماذا؟ قول النووي ذكرنا هذه المرة إذا صادفت سيئة محتها الصلاة وإذا لم تصادف سيئة متحت سيئة عوضت حسنات ويرفع الله عز وجل به عبده درجات. هذا كله فضل. وفي أخرى في رواية أخرى للإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له. هذا أجر عظيم. قعد مغفورا له. هذا إذا توضأ وضوءا الوضوء الذي ذكرناه أولا. هل هذا الحكم مختص بالفرائض أو لازم النوافل؟ مثل ما قلنا الحديث من توضأ كما أمره الله كما أمره الله يعني الاختصار على الفرائض. ليختصر على الفرائض يثبت له الأجر ما عداك الذي يزيد السنة يتوضأ ثلاث مرات هذا تزداد يزداد له محو السيئات ويكثر له الثواب. وفي أخرى له أيضا شكون إمام أحمد إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. فهي فضيلة تكون مجرد زيادة أجر ما تمحيلوش السيئات لأن الوضوء هو الذي محى السيئات، وإسناده هذه حسن. وفي رواية للطبراني في الكبير قال أبو أمامة: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. هذا الحديث صحيح رواية. قال لو كم سمعتوش من عند النبي عليه الصلاة والسلام غير 7 مرات، يعني لو سمعته غير 7 مرات ما حدثتكمش به. وش معنى هذا الكلام؟ سمعه أكثر من 7 مرات، يعني دليل على أن النبي يقول بالإشارة يقول حدث به حدث. ألا يشرع أبو أمامة خاف يحدث به؟ ذكروا رواية لشنا هذيك مرة: لا تغتروا، خاف الناس يغتروا، يلا ديروا الحديث ما دام الوضوء كفار. لا، قلنا لا، الانسان ما يغترش، يجوز يموت ما يلحقش ذلك تلك الصلاه وذلك الوضوء. قال او الحديث اللي يسمعه النبي اكثر من 7 مرات: اذا توضا الرجل كما امر فرائض ذهب الاثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. ذهب الاثم، هذا الاثم الجنسي، يعني جنس الاثم، قبل الاثم ذهب، يعني الاثم على قصد صغائر بدلاله احاديث اخرى. واسناده حسن ايضا. وعن ثعلبة بن عباد عن ابيه رضي الله عنه قال: ما ادري كم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجا او افرادا. قال: ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه او على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لين. نعيد: عن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال: ما أدري كم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث، أزواجا أو أفرادا. ما معنى أزواجا أو أفرادا؟ يعني كان يكرر علي أزواجا، يعني مرتين، 4 6، أو أفرادا، 3 7، كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم بزاف هذا الحديث، أفرادا أو أزواجا، يعني بزاف. ما قدرش نحسب، أو إيش قصده؟ ما قدرش نحسب عدد زوجي ولا عدد، والله 7 ولا 8 ولا 10 ولا 13 ولا ما بليش، أو إيش معناته بزاف. المهم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. ما يسيل الماء في اشاره الى اتمام الوضوء، وما شيء يعني يروح يعني يحطها تحت العين، يقول لك خلي الماء يحطها تحت العين، يقول لك كل قطره تنزلت ناحيه خاطئه. لا، هذا تسوي لك ذنوب الاسراف. الاسراف هذا من مكروهات الوضوء عند جمهور اهل العلم. علشان يقول عند جمهور اهل العلم مكروه، يعني كان اللي حرموه الإسراف في الوضوء وفي الغسل، يعني هذا اللي يدخل تحت ال تحت كما يقولوا الميراج، الدوش يفتح ويخليها نص ساعة ساعة ويزيد يصفر، يزيد يصفر المشكلة، يغني وحلاته يعني الداخل، وكان يعني ما تقدرش ما يخرج. أوقع هذا يكره له هذا الأمر عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم مثل البغوي والماوردي رحمه الله بغوي رحمه الله يحرم التبذير في الماء، يحرم التبذير في الماء في الوضوء وفي الغسل، ما يجوز، حرام، عنده حرام، ما يجوزش بذر الماء. وهذا يصوبه الشيخ الألباني، صوب هذا الرأي كان بغوي يصوبه وين؟ في كتاب تعقيب الحديث. تعقيب الحديث هذا من الرسائل النادرة اللي ما استغرقش. تعقيب الحديث هذا في يعني الكلام حول أغالية عبد الله الحبشي الهرري، هذا إثيوبي، يعني دخل للشام وقت الوقت واغتروا وكرروا له يعني الدعوة إلى الله عز وجل، فراح ضد أهل السنة والجماعة ويظهر عليهم، فأراد شيخ ناصر أن يؤلف رسالة لبيان أغالته. هذا اسمه تعقيب الحديث السريع، يعني يذكر هذا القول ويرجح مذهب البغوي. واحد إذن قوله قوي. لماذا؟ ما هي حجة البغوي؟ احنا متبعوش البغوي يوم بعد. الدليل تاع البغوي رحمه الله قوي جدا. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن اقوام من امتي يعتدون في الدعاء والطهور. يعتدون في الدعاء والطهور، ايش معنى يعتدون؟ يجاوزون الحد. وين؟ في الدعاء يتجاوزون الحد، اما بالصراخ او بطلب أمور يعني فيها كل يعني فيها تكلف الدعاء، تكلف الدعاء مش سهلة. لأنه هذا عبد الله بن غفر دخل داروس مع أولاده وش يقول؟ اللهم إني أسألك قصرا عظيما أبيض عن يمين الجنة. أبوه سمعه فنهى، قالوا لا تدعو الله عز وجل بهذا، ادعو كما أم كان النبي صلى الله عليه وسلم. شو الدعاء؟ النبي علمنا الله عز وجل في كتابه أدعية مختارة، والنبي صلى علمنا أدعية رائعة، الإنسان يختار يعني لو يتبعها ربي يعطيه خير الدنيا والآخرة. شو أحسن من هيك؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلاص خلاص ما وقفش في هضرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شو وقفت؟ وقنا عذاب النار. تحت واحد يضرب هذا الدعاء، أو اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أكبر، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذا من جوامع الكلم. خلى قاع هذا وراح الله من أسألك قصرا عظيما أبيض عن يمين الجنة. يعني شوية ادعو الله عز وجل في الدنيا حسنة، كل شيء يعلمه الله حسنا لك يؤتيك، هذا فوت الأمر لله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة أي كل شيء تراه حسنا، وفي الآخرة حسنة كل شيء تراه حسنا، وقنا عذاب النار. هذا هو الأدعية المختارة الإنسان لازم يختصر عليها. فقوله في الأخير يعتدون في الدعاء وفي الطهور، وش معناتها؟ كثير يعتدون، مثلا يجوز يفوت ثلاثة، يقول والله ما دام الوضوء سمعنا الدرس بالوضوء بقدر ما يكون ثلاث مرات زوج، يلا يدير سبع مرات ثلاثة يودي ثلاثة برك والله شبيت إنسان بقدر ما توضين حرق الذنوب، لا نقول هنا يدرك الذنوب. ذن واحد يعتدون سماه اعتداء، والاعتداء لا يكون إلا في المحرمات. هذا رأي البغوي، وجمهور يقولون الجمهور يقول مكروه حتى يسيل الماء، مو معنى زعني يسيل الماء بالغسلة الأولى والثانية والثالثة، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. ماذا سلف؟ أي ما سبق من ذنبه، ومنه قولنا السلف الصالح أي السابقون. رواه الطبراني في كبير. ثم عندنا حديث مشهور عند المسلمين جميعا، ويقول العلماء عنه إنه أصل من أصول الدين، عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعجبها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان. هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري. الأشعري نسبة إلى أشعر، نسبة إلى أشعر، بلا تسمى أشعر باليمن، معروف أنه قصة أبي موسى الأشعري عند المهاجرون من اليمن اسمها من أصحاب أصحاب الهجرتين، يعني هاجروا إلى الحبشة، هاجروا إلى نبي من اليمن، ثم أمرهم نبي أصحاب أن يهاجروا إلى الحبشة ثم يهاجروا إلى المدينة، يعني أصحاب الهجرتين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة المنورة. هذا أشعر نسبة إلى أشعري، نسبة إلى أشعر، وإليها أبو موسى الأشعري الجد الأكبر لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 321، هذا 21 بعد 300، يعني إنسان يظن بأبو الحسن الأشعري صحابي عندما يسمع أبو موسى الأشعري يعني من الأشعرية، لا دخل. أبو موسى الأشعري هذا الجد الأكبر لأبي الحسن الأشعري، كما أن أبو بكر الصديق الجد الأكبر لمن؟ ابن الجوزي. ابن الجوزي جده الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور أي الوضوء، أو طهور الغسل الأكبر، المهم الطهور الإنسان عندما يبدأ بالطهارة هي شطر الإيمان. شطر بمعنى نصف. لماذا؟ عندما أنت الآن تأتي وتقص الشيء نصفين تقول شطرته، الشطر هذا أي نصفه، ومنه الشطيرة، منه قول الناس. هذا الخطأ أريد أن أبينه، يعني من المناهي اللفظية ما زيش المسلم يتكلم بها، كلمة شاطر يقول الوليد المنيح شاطر شاطر، هذه كلمة ذم، هي كلمة مدح. شاطر هو القاطع الطريق في اللغة، مأخوذة من شطر يشطر شطرا. الطهور بضم الطاء، الطهور شطر الإيمان. لماذا اعتبر الله عز وجل، لماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان؟ لماذا؟ لعدة أقوال. منهم من قال أن الإيمان بمعنى الصلاة، الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة. وهل الصلاة تسمى إيمان؟ قال نعم في القرآن، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي يضيع صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم، بدليل أنها نزلت في أهل القبلة عندما حول النبي صلى الله عليه وسلم، تحول كان يستقبل الشام، فأمره الله عز وجل أن يستقبل الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمره الآن الصحابة يا رسول الله وكيف حال إخواننا الذين كانوا يصلون من قبل أن تحول الكعبة؟ نزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. لذلك هذا من أدلة العلماء على أن الإيمان العمل من الإيمان، سماه الله عز وجل سمى الصلاة إيمان. هذا قول، قالوا الطهور شطر الإيمان أي شطر الصلاة ونصف الصلاة، يعني شرطها الأساسي. ومنهم من قال الطهور شطر الإيمان أي في الأجر، إن الله عز وجل يضاعف أجر الوضوء، الأجر يضاعف حتى يصل إلى نصف أجر الإيمان. عرفتم أن الله عز وجل يضاعف أجر الوضوء، يضاعفه حتى يصل إلى نصف أجر الإيمان. هذا كلام، هذا قول ثاني. القول الثالث وهو أن الوضوء لما كان الإيمان، أهل شغل العلماء هذا أرجح الأخوال، لما كان الإيمان إما تصديقا بالقلب الجنان وانقيادا، يعني تصديق بالباطن وانقياد بالظاهر، هذا هو الإيمان. لا تصديق بالباطن وانقياد بالظاهر، أنا أقدر أعرف صح. إذا كان تصديق بالباطن، ما هو القول؟ أنا لا نريد، أنا أتكلم على الإيمان بعد الشهادتين. وش هو الإيمان؟ تصديق انقياد بالباطن وانقياد بالظاهر، انقياد بالباطن وانقياد بالظاهر صح. أفضل الأعمال الظاهرة شو هي؟ الصلاة. أفضل الشعائر يقول الشعائر أي هي الأعمال الظاهرة، أفضل الأعمال الظاهرة الصلاة، وما أدى إلى الصلاة فهو له حكم الصلاة. لذلك كان الوضوء من أهم العلامات التي تبين على أن هذا الإنسان منقاد إلى الحق، منقاد إلى الشرع، منقاد إلى الدين. الصلاة اللي يصلي هذا هو الانقياد، أول خطوة للانقياد. ماذا الانقياد؟ هو الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لذلك لما كانت الصلاة من أهم المظاهر، من أهم الأعمال الظاهر، جعل الوضوء الذي هو منها شطر الإيمان، لأن الأعمال إما قلب أو ظاهر، إذن الوضوء شطر الإيمان. هذا كذلك قول جيد. أكي على كل حال، لماذا قال طهور شطر الإيمان؟ هاو يتضح لنا المعنى، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الله أكبر. كلمة الحمد لله تملأ الميزان. الميزان عند أهل السنة والجماعة هو ميزان حق، يعني مو يعني شيء معنوي. ميزان له كفتان وله لسان كما جاء في السنة الصحيحة، له كفتان. وهذا الميزان يملأ ما، يعني هو مقداره، يعني حجمه ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. عندما تراه الملائكة يكتبه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، تراه الملائكة فتقول يا رب من هذا الذي يملأ هذا الميزان؟ شكون هذا الذي يملأ الميزان؟ هذا الحديث من صدرك الحاكم بسند صحيح. فيقول الله من شئت من عبادي، يعني كي نستعمر هذا الميزان. فيقول الله نعم من شئت من عبادي. فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال يعني الملائكة وشهدين تعبد الله لا يفطرون أبدا، لا يفطرون على بلاء. هناك عندما يرون عظمة هذا الميزان يقولون ما عبدناك حق عبادتك. كلمة الحمد لله تملأ الميزان، يحب يملأ الميزان تعالى يكثر من الحمد. الحمد لأنه أوجب الحقوق لله عز وجل. واحد يكرم لازم تشكره صح. الحمد لله، الحمد لله يقوله من قلبه، أخذتم؟ الحمد لله يقوله من قلبه ويصدقه فعله، هذا الحمد لله. وإن كان أثقل شيء في الميزان شو؟ لا إله إلا الله على الإطلاق، ثم الاستغفار، ثم حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أثقل شيء في الميزان الاستغفار وحسن الخلق، وهذا الحديث تجدونه في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول. أثقل شيء في الميزان الاستغفار وحسن الخلق، يعني يريد الميزان تاعه يتعظم يعظم، يعني الحسنات تكثر في الميزان، يحسن خلقه، لا يؤذي الناس، يبتسم في وجوه الناس، يصدق في القول، هذا حسن الخلق. أكثر شيء في الميزان والاستغفار، والاستغفار. الحمد لله، الحمد لله لماذا جعلت اختارها؟ لماذا؟ لأنها ثناء ودعاء في الوقت نفسه. الحمد ثناء ودعاء في الوقت نفسه. عندما تقول الحمد لله أكثنيت على الله ودعيت، هذا الحمد لله. كلمتان خفيفتان في الميزان ثقيلتان، ها؟ على اللسان خفيفتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده. أي سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. إذا والحمد لله تملأ الميزان. إذا واحد ينبغي عليه أن يحمد الله كما أمر لأنها تملأ الميزان. ثم قال وسبحان الله والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله. سبحان الله ما معنى؟ أنزه الله، أقدس الله من كل ما ينسبه إليه الكافرون، رب السماوات والأرض. من واحد يقدر يقعد يفكر هاي العبادة القلبية اسمها التفكر، تقعد تفكر هيك تقول سبحان ما أعظمك يا رب، ما أعظم الله، وسع سمعه كل شيء، وسع علمه كل شيء، رحمته كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، مالك يوم الدين، يعني كلمة هاك تدمر الكون كله. ثم تجد بعض الناس يعصونه عادي، يعني صح أنت تسبحه سبحان الله سبحانك، يعني أنزهك عما يفعلون وأنزهك عما يقولون وأنزهك عما إليك ينسبون. يعني وإحنا سبحان الله، يعني كلمة سبحان أي أنزه الله من كل ما يقوله الله. واحد يقول عيسى ابن الله، واحد يقول عزير ابن الله، ويسب الله، راه يسب الله عز وجل، راه يسب، والعقوبة تاعه قانونية 6 أشهر، 6 أشهر يدخل الحبس ما شاء الله. هذا القانون، قانون الجزائر ولا في سوريا ولا في مصر 6 أشهر، ليه صبر بي؟ ليه 6 أشهر؟ هل سمعت تمشي مرة واحد تخلي الحبس على جال صبر بي؟ مرنا سمعنا، مرنا سمعنا واحد صبر بي تخلي الحبس 6 أشهر، سواء كانت 6 أشهر ولا يسب الله. احنا ما لاش نقوله سبحان الله، نسبحه ونقدسه على هذا الفعل الذي يقوله الظالم، لأنه من أسباب الخشوع في الصلاة تضبط تفكر ان الله اكبر من كل شيء، اكبر من الدينار، اكبر من الدرهم، اكبر من الزوجه، اكبر من الاولاد، اكبر من كل شيء. عندما تقول انت في ركوعك سبحان ربي العظيم سبحان، تفكر هذا المعنى سبحان ربي، تتخيل الناس يسب الله وتسبح من دون الناس، اذا لك الاجر. سبحان الله والحمد لله تملا او تملاان ما بين السماء والارض، تملا او تملاان، تملاان او تملا، تملاان. ليش قال تملاان؟ سبحان الله والحمد لله، وليش قال تملأ؟ سبحان الله والحمد لله جملة، أي جملة، وهذه الجملة تملأ. تملأان الفاعل يعود على الكلمتين، يقول تملأ الفاعل يعود على الجملة سبحان الله والحمد لله. تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصلاة نور، وهذا شرحناه، شرحناه من قبل جيدا. الصلاة نور لأن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فتبصر بها الأشياء على حقيقتها، تبصر بها الأشياء الخطأ خطأ والحق حق، تبصره بعدما كنت لا تبصر، من قبل كنت أعمى لا أدري، الآن لا صرت تبصر، تريد تعرف الخطأ أو تريد تعرف الحق، تريد تعرف الصواب، أي نور تنير لك حياتك، تنير لك سبيلك إلى الله عز وجل. الصلاة نور، وذكرنا أن لذلك الله عز وجل مش جعل في مشروع أن دعاء ذهب إلى المسجد تدعي طلب النور، اللهم اجعل لي نورا في سمعي، نورا في بصري، نورا من فوق، نورا من تحت، نورا من أمامي، نورا من خلفي، نورا وعن يمين، نورا وعن شمالي، نورا، واجعل لي نورا. خصصه بالصلاة، وذكرنا آية النور سورة النور، الله نور السماوات والأرض، كل هذه تدعم أن الصلاة بالحقيقة نور، نور يلقيه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن يبصر الأشياء على حقيقتها. والصدقة برهان، ما معنى الصدقة برهان؟ الصدقة برهان في الدنيا والآخرة. كيف؟ أما في الدنيا فإنه لا يتصدق إلا عبد المؤمن الذي ينتظر الأجر. شكون الذي يتصدق؟ شكون يخرج حاجة من عنده يصدق؟ شكون؟ دائما يسوي يتصدق غير الذي ينتظر الأجر من عند الله. الربا حرام مش حرام؟ حرام باتفاق العلماء، يعني سنة الواحد عبسه مش شرط اللي يعطي لك الأضعاف ده. أنا باتفاق الأمة واحد ما خالف اللي هذا الربا هو الذي نزل في الآيات في تحريمه. يجوز في حالة واحدة، يجوز في حالة واحدة مع ربي سبحانه يجوز الربا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذه أو يعبر لك عن الأعمال الصالحة. من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ هاي لما أنت تقرض إنسانا مالا أو تعطيه إياه كله هاك ما راح تقرض في الإنسان في الحقيقة، تقرض الله، تقرض نفسك، فيضاعفه لك أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. لذلك الربا لما كان فيه من الظلم الكبير، ظلم الربا هذا ظلم، قابله الله بس بالصدقات، كأنه الربا موش صدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف الله زي ما قال نهى عن الربا، يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى آخر الآية، حتى قال الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كأن الذي يربي ليس من المحسنين بل هو ظلم. إذن مع الله عز وجل معليش اربي، تعطيله منا دينار تلقى يوم القيامة 700 ضعف أو أكثر من ذلك الدينار. هذا برهان، الذي يستيقن هذا الأجر يستحضره دائما وراح يتصدق يمت. هذا في الدنيا برهان على الإيمان تاع الإنسان، برهان على أن قلبه فيه خير، صح لا فيه خير. وفي يوم القيامة برهان كذلك. ألا وش برهان؟ ألا يسأل العبد يوم القيامة عن ماله فيه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فيما أنفقه هاي البرهان، الصدقات، سجل من الصدقات مكتوب عنده هو البرهان، باين من أنفقته. أحد البرهان في الدنيا والآخرة، يأتيك برهان عن الصدقة هي البرهان عن الأعمال تاعك. ثم قال والصبر ضياء، كذلك ضياء في الدنيا وضياء في الآخرة. ضياء في الدنيا الصبر يضيء لك الطريق. شو هذا اللي يصبر؟ شو من هذا الذي يصبر؟ من الإنسان الذي يصبر؟ يعني يعصب الأشياء بحقيقتها. من هذا الصبور؟ الإنسان الصبور عندما تحدث مشكلة أو يحدث له مكروه أو يحدث له شيء تجده يعني صابرا، لقد اهتدى إلى أن الأمر كان مقدورا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وعليش نزعف بعد وأنا أعطيك أنت موعد العشرة ما جاءش تتنصحه تقوله السلام عليكم عباك بإخلاف الوعد المؤمنية هكذا شمي عباك إخلاف الوعد ليس من خلق المرسلين وليس من خلق الدين هذا خلاص مقتش أعطيته الموعد العشرة تعصبه وما جاءش الأمر هذا اليوم كتبه ربي في اللوح المحفوظ ولا قبل ما يخلق آدم هذا قبل ما يخلق آدم علاش تحزن على شيء ربي دار قبل ما يخلق آدم ضياء يضيء لك الأمر حقيقة الأمر لا تغضبش كل شيء مقدور مقدر أنت تتخذ الأسباب قبل الاستطاعة باش من باش تحقق الخير وتحقق الشر إذا حصل خلاف مقصودك خلاف الأمر اللي أنت تريده الصبر ضياء يضيء لك الحقيقة التي عليها الأمور أمر مقدر ضياء يضيء لك الطريق تريش عنها وعلي عندما لا يصبر ويقلق يصير أعمى ما يقول ايش هو يدير صح ولا لا اتخذ عدة أمور يجوز يغضب وبعد يضرب وبعد يسب وبعد يشتم يجوز يهجر الصبر ضياء يضيء لك الأمر أن الله عز وجل قد قدر هذا الأمر بالعقل شوف ايش تصرف لذلك ما احنا نسموه بتيريار زين واحد رزين رزين أو صابر صين عشان يعرف كيف يتصرف هذا ضياء في الآخرة يضيء له الطريق إلى الجنة يضيء له الطريق إلى الجنة ينادى باب الصابرين يدخل منه الصابرون وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ها والصبر ضياء ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك ما معنى حجة لك لك كذلك في الدنيا والآخرة تفعل أي فعل يأتيك واحد لماذا فعلت؟ اقرأ القرآن. ها وش قال الله عز وجل الآخر أنك بس قال الله عز وجل رحمك الله أنت الذي قلت كذا يا رب فطبقته خلاص. حجة لك أو عليك شو معناتها؟ إن لم تعمل به هذه المصيبة الكبرى، إن لم تعمل بمقتضى كتاب الله عز وجل فهو حجة عليك، خاصة الذي فهمه، الذي فهمه حفظه وفهمه. ألا لعنة الله على الكذبين يوم القيامة، كنت قرأها ولا لا؟ ألا كنت تكذب؟ حجة لك أو عليك. إذن الواحد يقرأ القرآن يتدبره ويعمل به، القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، هذا تشبيه. صور لك الله النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هذه مثل القرية، متى ينتشرون لطلب الرزق؟ الصباح في الغداء. صور هذه القرية خرجوا ناس بحر يروح يبيع ويشري، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعجبها، يبيع نفسه لله، أوقاته كلها يسخرها لله. هذا باع نفسه لله، حتى العمل الذي هو يراه من الدنيا، كيف الناس يظن العمل من الدنيا؟ عمل هذا عبادة لله، يستعف، ما تقولش الناس يقول معطوني، ما سرقش. فبائع نفسه لله فمعتقها من النار، اعتقها من النار، فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها، من الذي أوبق نفسه؟ بائع نفسه لمن؟ إلى الشيطان، باع نفسه للشيطان والأهواء، هذا موبقها، معتقها، موبقها، هذا شو اسمه؟ إباق. لا تروح لهذا تقول له اسمع يلا روح لك حر. الإباق، الإباق شو هو؟ رق، تضرب عليه الرق، من اليوم راك عبد أنت. إذن هذا الإنسان الذي باع نفسه لله اعتقها من النار، وهذا الإنسان الذي باع نفسه للشيطان أوبقها في جهنم، ومنه العبد الآبق الذي أهلك، العبد الآبق يعني آبق يعني فار، فقد أهلك نفسه. مو الآبق هو شمعة الإباق، الإباق والهلاك، سبع الموبقات شمعة سبع المهلكات هو شمعة، فموبقها أي مهلكها هو الذي باع الشيطان. كيف يعودون إلى ديارهم آخر النهار؟ آخر النهار وش ندير؟ تروح يا إما رابح تفرح الحمد لله اليوم ربحت التجارة تاعي، لذلك اليوم إن شاء الله كي تروح الديار كل واحد يسأل نفسه وش درت اليوم؟ وش الأعمال اللي قمت بها اليوم؟ فرض تفرح الله ترضيه يعني، ما هي الأعمال التي فعلتها تغضبه لأجتنبها غدا؟ يعني التجارة حسابك، التاجر يروح للدار وش يدير؟ يطلع الحساب اليوم بعت كذا صح ولا لا؟ ما يرقدش كي يطلع عشان صح ولا لا؟ التجارة مع الله اليوم درت كذا أوه عميتها اليوم يسوي بليش الناس على واحد قالوا إن شاء الله أطلب منه. هذه النية تكفيك عند الله، هذه النية لو مت مت على الفطر تعال وترت كذا وترت كذا إيه اليوم صليت الراتبة يعني إيش بارح صليتها واليوم صليت ما عليه إن شاء الله تعال حاسب نفسك حاسبوا أنفسكم قبل أن تصور لو واحد كل يوم هكذا كل يوم هكذا هذا ما شاء الله تجارة مع الله يبيع نفسه لله ويحاسب نفسه يلقى الله عز وجل هاك يا ربي هاو الدفتر تاع حسابات ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تفضل بعد. أما ذلك الإنسان خسارة في خسارة كل شيء خسارة كيف راح يقابل الله عز وجل؟ كيف سيقابله يوم القيامة بدفتر أعطيت لك رأس مال هاك جيزني هذا ولو إذا واحد يحاسب نفسه كما يحاسب نفسه كما يحاسب نفسه على الأموال الدنيوية يحاسب نفسه على الأموال التي لا تفنى عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله ينفد وما عند الله باق هذا هو فبائع النفس نفسه فمعتقها أو موبقها صنف رحمه الله وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد هذا الحديث عن عقبة بن عامر البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ما معنى يسبغ يتم ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول وخاشع القلب يعني ما عرف بسم يعرف شو يقول فيعلم ما يقول يستحيل الإنسان يذهب إلى مقابلة ملك من ملوك الدنيا أو مدير من مديري الشركات وهذا ما معنى شو يقول مستحيل هذا لا نعرفه أبدا فكيف بمن يقف بين ملك الملوك إن رب الأرض والسماوات يجب عليه أن يستحضر ما يقول ولا تضره تلك الغفلة أحيانا، لا تضره إن شاء الله، لا ينجو الإنسان هذا الغفلة أحيانا شان. يعني الصلاة في 10 دقائق يكتب لك يعني دقيقتين ثلاثة غفلت فيها، معليش. أما طول الصلاة ما بيجي شك تقول هذا شوية يعني ينقص الأجر تاع صلاته بزاف، ينقص الأجر تاع صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيعلم ما يقول إلا انفتل، إلا انفتل، مش معنى انفتل انصرف، انفتل أي انصرف، فتل قلت العلماء هو مقلوب فلتة، مقلوبة فلتة هذا اسمه اشتقاق أكبر، مثل جذب وجبد، مش ماذا جذب جبد وجبد جذبت كيف كيف جذب وجبد، مش ماذا أيس ويائس، معنى أيس يائس هذا مقلوب، هذا اشتقاق أكبر، مثل فلتة وفتلة، فلتة قبلك لا فتلة كذلك انصرف. نقولوا احنا فلت فلت لي من يدي، نقولوا لا فلت لي من يدي يعني هرب لي من يدي، وفتل انفتل انصرف، وهو كيوم ولدته امه، وهو كيوم، ويجوز تقول وهو كيومي، المفروض ايش تقول لي؟ واجب نقول كيومي صح لنا، هو هذا الواجب، حرف الجر كاف، كاف واش دير؟ الجر تقول محمد كالبدري، تقول محمد كالبدرة، نعم كالبدري، مسألة صعبة، هذه يوم هنا بمعنى إذ، هنا بمعنى تضمن زمانا مبهما، ابن مالك رحمه الله يقول وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانبه. عندما تريد أن تضيف كلمة يوم يوم إلى جملة، انظر إن أضفت إلى جملة اسمية جرها ما كاشها، إن أضفت إلى جملة فعلية إذا كان فعلها مضارع جر، إذا كان فعلها ماضي ابني ابنية ابنية كيوم تعرض يوم اسم مبني على الفتح في محل جر، لماذا؟ لأنه بشوف وش بعده كيوم ولدته بعدها جملة فعلها فعل ماضي. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم واللفظ له. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره أو في المكاره، إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، يغسل الخطايا غسلا، إسباغ الوضوء في المكاره برد، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وعند قدر ما يمشي إلى المسجد حط عنه خطيئة كتبت له حط عنه خطيئة وكتبت له حسنة ورفع بها درجة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإن صلى الظهر ينتظر العصر، وصلى العصر ينتظر المغرب، وإن صلى المغرب ينتظر العشاء، خاصة هذا الانتظار يكون في المغرب للعشاء. المسلمون الحمد لله مازال خير عظيم، أمة المسلمين عندما تدخل المسجد تلقى مسلمين جلسوا بين المغرب إلى العشاء جالسين يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم، هذو ما هم في صلاة ما انتظروا الصلاة، إنهم في صلاة ما انتظروا الصلاة. ذكروا حديث الذي رواه الإمام أحمد، صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني بقى اللي بقى المغرب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى حفزه النفس، يعني قالوا ألا أبشروا، ألا أبشروا هذا باب قد فتحه الله من أبواب السماء، هذا باب من أبواب السماء قد فتحه الله، يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبدي قضوا فريضة وهم ينتظرون غيره، يباهي بكم الملائكة، واحد ما ينتظر من المغرب إلى العشاء، يباهي الله بكم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي قضوا فريضة فهم ينتظرون غيرها، فضل من الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا الأمور ثلاثة، شوية الأولى إسباغ الوضوء في المكاره، إعمال الأقدام في المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، غسلا مكاره في المطلق في التوكيد. هذا رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم. حديث ذو شجون، مرة القادمة نتم قلنا شحال، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أحاديث في فضل إسباغ الوضوء، المعنى نفسه لمضى لا يحتاج إلى شرح، أدخل في باب جديد وهو باب الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده، قبل ذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه الفضيلة. عندما نقرأ تجديد الوضوء لا يمكن للإنسان أن يحافظ على وضوءه إلا بشرط معرفة نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ أي واحد سأل ما هي نواقض الوضوء؟ حال عددها قبل 3 4 5 6 7. إذن إتقان هذه الأمور من أهم الواجبات على المسلم. عيب على المسلم أن يعرف نواقض الوضوء ثم يتكلم في أمور يعجز عنها العلماء، يتكلم في أمور لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد، يشتغل بالناس بلك من فلان وبلك من علان بلك من كذا وراه من كذا ومحذر وراه مدار وراه مرد وراه. أفضح الفاضحات للمسلمين أنه عندما يتكلم في أمور العالم عندما يسأل عنها يقول تصبر نفكر شوي استشير واجب تبي يجي ياخر. سألوا عنها وقد الوضوء التي يجب عليه أن يعرفها كل دقيقة طبعا هذا من الخطأ. لازم يعرف هذه الأمور إن شاء الله نراها وهي 5 نواقض بأدلتها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.